ما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني، هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. ففي هذه الآية الكريمة والأحاديث الدلالة على توقير أهل العلم والعناية بتقديم الأفضل فالأفضل، وإكرام أهل الخير وأهل الصفات الحميدة والتقوى. يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة، يخشى الله الخشية الكاملة العلماء بالله أهل البصائر. كل مسلم يخشى الله، كل مسلم ومسلمة يخشى الله جل وعلا، ولكن كل ما كان العلم أكثر كانت خشية الله أكبر. كل ما زاد علم العبد بالله وأسمائه وصفاته وعظيم حقه صارت خشيته لله أكبر. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، يعني أعلمهم بالقرآن، وأكثرهم قراءة، يعني القرآن كتاب الله فيه الهدى والنور، فأعلم الناس به، هم أعلم الناس بحق الله. فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة فأقدموا هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي اللفظ الآخر سنا، يعني أكبرهم سنا. هكذا الترتيب في الإمامة: الفقهاء في دين الله، العالمون بالقرآن هم مقدمون، ثم يليهم العلماء بالسنة، ثم أقدم الناس هجرة، ثم أكبرهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه في بيته ومحله يكون هو إمام إلا أن يأذن، ولا يجلس في تكريمته في محل خاص إلا بإذنه. هذا من آداب الشريعة. يقول صلى الله عليه وسلم: يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا فيه الحث على تقدم أهل العلم والفضل وكبار السن، يتقدمون ويسارعون حتى يكون قدوة لغيرهم في الصلاة، سارعوا الصف الأول خلف الإمام أهل العلم والفقه والبصيرة، ليكونوا قدوة لغيرهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وإياكم وهيشات الأسواق، يعني الصياح ورفع الأصوات في الأسواق كما يفعله كثير من الناس. الإنسان يقضي حاجته مع الأدب الشرعي في السوق. فالسنة للمؤمن المسارعة الخيرات والتقدم إلى الصف الأول، كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقدم إلى الصلاة وأن يكبروا الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الصف الآخر ويقول تقدموا فأتموا بي وليأتم منهم بعدهم وليتم بهم من بعدهم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله هذا وعيد المشروع للمؤمن المسارعة إلى الصلاة والمسارعة إلى الصف الأول وأهل العلم والبصيرة وكبار السن أولى الناس بأن يتقدموا حتى يكونوا قدوة لغيرهم من الشباب وغير أهل العلم نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكتا فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. هذه الحديث الثلاثة التي قبلها في الحث على تقدير الناس تقديم الأفاضل من العلماء والأخيار وكبار السن في ما يتعلق بالإكرام والتقدير كل واحد يعرف له فضله ويعطى حقه من عالم وعابد وغريب ورحم فينبغي للمؤمن أن ينزل الناس منازلهم وأن يلاحظ حقوقهم ومن ذلك التكبير إذا كان شخصين أحدهما أكبر من الآخر فيبدأ بالأكبر في السلام في المصافحة في الهدية إلى غير ذلك. الحديث الأول في قصة عبد الله بن سهل لما قتل في خيبر واختصم فيه الأنصار مع اليهود وأراد عبد الرحمن بن سهل يتكلم وكان أصر القوم فقال له أنه يكبر كبر فليفيد أنه إذا كانت الخصومة للجماعة فإنه يبدأ الأكبر بالكلام وهكذا في العكس في المقابل يبدأ الأكبر وهكذا في قتل أحد لما صار يجمع الرجلين والثلاث في قبر واحد كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الرجلان يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إليه قدمه في اللحد. هذا يتعلق بالتكبير تقديم الأفقة والأعلم حتى في القبر إذا جمع والموتى إذا كثروا جاز دفن الاثنين والثلاث في قبر واحد عند المشقة كما فعل الرسول يوم أحد عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تقدير حملة القرآن وأنهم قد حملوا شيئا يجب أن يكون له فيه التقدير والميزة، لأن كتاب الله فيه الهدى والنور، فحمله وحفظه من أسباب توفيق الله للعبد. فإذا حمله ابتغاء وجه الله واعتنى بحفظه والعمل به هذا طريق السعادة. القرآن له شأنه العظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فحملته العاملون به المعظمون له جدرون بالتقدير وأن يقدموا على من سواهم. في الحديث الثالث أنه رأى في المنام أنه كان يده سواك ودخل عليه رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناول السواك الأصغر فقيل له كبر كبر، فناوله الأكبر، مثل ما تقدم يدل على مراعاة الأكبر في مثل هذه الأمور، في الهدية، في إمامة الصلاة إذا تساوى مع غيره قدم الصلاة، يتساوى في العلم والفضل والهجرة يقدم أكبرهم سنا، وهكذا في الخصومة يقدم الأكبر في الدعوة والإجابة لهذه الأحاديث. وفق الله الجميع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. هذه الحديث التي قبلها في شرعية إكرام أهل الخير والأقارب والإحسان إليهم، وإكرام العالم والقريب وذي الشيبة ورحمة الصغير، كل هذه من الأخلاق الإسلامية، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولي يكرم وليه ويحسن إليه ويرحم فاقته وحاجته وشيبته إلى غير ذلك. ومن هذا الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط، يعني العادل. فإكرام ذي الشيبة وحامل القرآن المستقيم وإكرام السلطان المقسط ومعرفة قدره، كل هذا من محاسن الإسلام ومما يدعو إليه الإسلام. كذلك حديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. فالمؤمن هكذا يكرم ذا الشيبة ويعرف له قدره ويعرف قدر حملة القرآن والعلم، ويكرمهم ويعرف له قدرهم إذا كانوا مستقيمين. وذو السلطان المقسط العادل يجب إكرامه احترامه والتعاون معه في الخير. وهكذا الصغار يرحمون ويواسون. فمن محاسن الإسلام أنه يشرع رحمة الصغير ورحمة وتقدير الكبير على قدر حاله. فإكرام الشيبة المسلم ورحمة الصغير، كل هذا مما جاء به الإسلام. كذلك إنزال الناس منازلهم، كل إنسان له منزلته، العالم له منزلته، والغني له منزلته، والفقير له منزلته، كل على قدر ما وهبه الله. القريب، الأخ، العم، ابن العم، الابن، الأب، كل له منزلته، والواجب مراعاة ما يجب بحقه من صلة الرحم، من أمره بالمعروف، من نهي عن المنكر، من تعليم الجاهل إلى غير ذلك. كل هذا من أخلاق الإسلام ومن محاسن الإسلام. فينبغي المؤمن أن يراعي ذلك وأن يوطئ نفسه على هذه الأخلاق الطيبة حتى يكون من أهل الخير والاستقامة والتابعين لسلف الأمة في أعمالهم الطيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه. وعن أنس، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. هذه الحديث الثالثة كالتي قبلها في بيان شرعية إكرام للشيبة المسلم ومراعاة الأقرباء والإحسان إليهم وأهل العلم والفضل، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، إكرام أهل الفضل والخير والقراء واحترام للشيبة وإكرامه. ومن هذا ما رواه ما جاء عن عمر من طريق الحر بن قيس من قصة عيينة بن حصن الفزاري. دخل عيينة، عيينة بن حصن هذا شيخ فزارة من العرب، فقدم على عمر وقال لابن أخي الحر بن قيس: استأذن لي على عمر. فاستأذن له الحر، وكان عمر رضي الله عنه يلين القراء ويستشيرهم وهم أهل مجلسه كهولا كانوا وشبانا. هذا يدل على أن من الخصال الحميدة أن ينتخب السلطان في مشورته أهل العلم والفضل كما كان عمر رضي الله عنه، فيشرع للسلطان والأمير وشيخ القبيلة ونحوهم أن يكون لهم جلساء وأصحاب من أهل العلم والخير والفضل والرأي حتى يعينهم على الخير وحتى يشيروا عليهم. وهذا هو الشاهد من الحديث. ومن فوائد الحديث أن السنة للسلطان والأمير والمسموع أن يرفق بالجهلة وألا يعجل في عقوبتهم، فإن الجاهل قد يتكلم بكلمة لا يعقلها عند السلطان أو عند العالم أو عند الأمير، فينبغي للأمير ونحوه العفو والصفح. ولهذا عفى عمر عن عيينة قال: يا ابن الخطاب لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هذا كلام باطل، كلام من عيينة كلام باطل، فإن عمر هو أعدل الناس بعد رسول الله وبعد الصديق، يضرب بعدله المثل رضي الله عنه، وكان من أفقه الناس وأفضل الناس، وكان أفضل الناس وأفقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصديق. فلما قال هذه الكلمة قبيحة هم به عمر أن يؤدبه، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول سبحانه لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وإن هذا من الجاهل. قال الحر: فما تجاوزها عمر، يعني وقف وكف عنه وسمح، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، يعني كان يعمل بكتاب الله ويقف عند حدود الله رضي الله عنه. ففي هذا من الفوائد اتحاد الجلساء الطيبين من القراء واهل العلم والصفح عن الجهال، اذا زلت بهم الالسن، اذا زلت السنتهم بشيء ينبغي للامير والسلطان ان يرفق بهم لجهلهم وان يعلمهم ويرشدهم. وفيه من الفوائد ايضا يشرع للجليس الصالح ان يشير على الامير بالشيء الذي يراه صالحا، فاذا الحر اشار على عمر بالعفو، ففي هذا شرعية المشورة على ولاة الأمور بما يراه المشير صالحا. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كنت رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يمنعني أن أحدث إلا أن هناك من هو أكبر مني. في هذا أن سمرة كان يدع الحديث للكبار لأنهم أعلموا بالرسول منه ولكبر سنهم وتوقيرهم. وكان الصحابة يتدافعون الرواية، كل منهم يرى أن أخاه أهل لذلك وأهل لأن يحدث، فإذا كان صغير وكبير من أهل العلم فإذا احترم الصغير الكبير ووكل الأمر إليه، ولا سيما إذا كان أعلم منه يكون هذا هو الأفضل. الصغير أن يحترم الكبير فيما يناسب، وأن يسند الأمر إليه في الكلام أو في الفتوى إذا كان أكبر منه وأعلم منه. الحديث الأخير: ما أكرم شاب شيخا لسنه. كذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له في آخر حياته من يكرمه لسنه، يعني جزاء من جنس العمل، وهذا له شواهد، له شواهد من الكتاب والسنة، الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن إليه. فإذا أكرم الشاب كبار السن وأحسن إليهم فمن جزاء الله له أن يغيظ له من يكرمه ويحترمه ويقضي حاجته عند كبر سنه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هكذا يقول ربنا عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والله سبحانه يجزي بالحسنة أضعافها، فمن أحسن أحسن إليه، ومن رفق رفق به، ومن عفى عفي عنه، ومن جاهد لله وفق، وفق الله جميعا. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمنة رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أنما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. هذه الأحاديث مع الآيات الكريمات فيها الدلالة على شرعية زيارة الإخوان في الله والعلماء وأهل الصلاح والأقرباء وجمع عند الله من المثوبة، وللتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتفقه في الدين. هكذا كان أهل العلم، هكذا كان الأخيار يتزورون في المحبة في الله وفي طلب العلم وفي تذكير بالله عز وجل وفي مكافأة ما فعلوا من إحسان إلى غير هذا من وجوه الخير. يقول الله جل وعلا في قصة موسى لما خطب ذات يوم موسى في الناس، فسئل: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر. فطلب السبيل إليه، فأمره جل وعلا أن يرتحل إليه، فارتحل إليه لطلب العلم والتفقه في الدين. وهو نبي من الأنبياء، رسول من رسول الله، والخضر على الصحيح نبي أيضا. قال: هل أتبعه على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا كان الأنبياء الرسل يزور بعضهم بعضا لمزيد العلم والفائدة فكيف بغيرهم؟ وهكذا قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع أن يدعو ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تدع عيناك عنهم. الآية أمرها أن يحبس نفسه مع الأخيار، وأن يستفيد منهم، وأن لا يقليهم ويتركهم. فالصبر مع الأحباب في الله والإخوان في الله وأهل الخير مما يزيده علما وتقوى. وجاء في الحديث يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. وفي قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما زار أم أيمن كان النبي يزورها وكانت حاضنته ومربيته، فقال: نزورها كما كان النبي يزورها، وهي عجوز كبيرة. فزارها فلما سلم عليها بكت، فاستقال لها: ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: إني لا أبكي من أجل هذا، أنا أعلم أن ما عند الله خير، ولكني أبكي من أجل انقطاع الوحي. كان الوحي يأتينا صباح ومساء بالأوامر والنواهي وانقطع. هيجتهما على بكى رضي الله عنهما. فهذا في زيارة الأحبة في الله أهل الخير والصلاح من رجال أو نساء، على وجه الله لا شبهة فيه. وهكذا قصة الذي زار أخا له في قرية فأرسل الله على طريقه ملكا، فلما رأى لي سأله إلى أين تريد؟ قال إلى أخ لي في الله أزوره. قال لك من نعمة ربه عليه؟ قال لا ولكن أحبه في الله. قال إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك ما أحببته. هذا فيه دلالة على فضل التزاور في الله والمحبة في الله. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، متفق على صحته. كذا حديث الترمذي من عاد أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، منادي منادي من استطبت وطال مشاك وتبوأت من الجنة منزلة. في الحديث سناده بعض الضعف لكن له شواهد، له شواهد في الخير. فالمقصود أن التزاور في الله والتحاب في الله من أفضل القربات مع الأقارب ومع غيرهم ومع العلماء ومع غيرهم من الخير، وفيه فوائد كثيرة ومصالح. يتذاكر من الله يفيد أحدهما الآخر، يشجعان على هذا العمل الطيب، ففي التزاور مصالح كثيرة. ثبت الرسول أنه قال لجبريل عليه الصلاة والسلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قوله تعالى ومن لا تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وفق الله الجميع. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. ويحذيك يعطيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. هذه الحديث الثلاثة التي قبلها في الحث على صحبة الأخيار والحرص على القرب منهم والتأسي بهم والاستفادة منهم والتعاون معهم على الخير، هكذا ينبغي أن يحاول أن يكون المؤمن حريصا على صحبة الطيبين من العلماء والأخيار وأهل الصفات الحميدة والأعمال الصالحة والسمت الحسن. وهكذا النساء، يجب على المؤمنة أن تحرص على صحبة الطيبات والخيرات لما في ذلك من الخير العظيم والاستفادة والتعاون والتأسي. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح شبيه بحامل المسك، والجليس السوء شبيه بنافخ الكير، لأن الجليس الصالح الذي هو حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك شيء وإما أن تبتاع منه بعض حاجتك تشتري وإما أن تجد منه ريحا طيبة على الأقل، إما أن يحصل لك منه مساعدة أو تشتري منه بعض حاجتك أو تجد ريحا طيبة أما نافع الكبير إذا جلست عنده فأنت بين أمرين، إما أن يحرق ثيابك بما يطير من الشرار من كيله، وإما أن تجد ريحا منتنة خبيثة. ينبغي لك أن تختار لنفسك ما هو الأصلح والأطيب. ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، المرأة يرغب الناس فيها لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظهر بذات الدين تريبت يداك. الناس يرغبون في النساء، إما بعض الناس يحرص على أن تكون ذات مال حتى تعينه تحذيه، وبعض الناس يطلب الحسب، في ناس معروفين نسبا معروف مشهور، وبعض الناس يهمه الجمال ويحرص على الجمال ولا يبالي بالشيء الآخر، وبعض الناس يهمه الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين تليبت يداه، يعني ليكون أكبر الهم الدين. فإذا انضم إلى دينها جمال أو حسب أو مال فهو خير إلى خير، لكن لا يكون همك الحسب أو المال أو الجمال، لا، اجعل أكبر الهم أن تكون ذات دين، تصون عرضها وتحفظ بيتك وتصون أولادك وتعينك على الخير. فإذا انضم إلى دينها أنها ذات جمال أو ذات مال أو ذات حسب فهذا خير إلى خير. وبالحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل، جبرائيل أشرف الملائكة وأميرهم وسيدهم والسفير بين الله وبين الرسل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزورنا أكثر مما تزورون؟ هذه دل على أن الرسول يرغب في زيارة الأخيار، وهو رسول كريم أمين يحمل الوحي، والملائكة كلهم معصومون كلهم موفقون لقوله جل وعلا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. حكم عليهم بالملائكة كلهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم موفقون مهديون لا يخالفون أمر الله. وقال في خزنة جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول جبرائيل لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، أنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يعني ليس الأمر إلي، الأمر إلى الله، متى أمرني أنزل نزلت. فالملائكة من خيرة عباد الله المؤمنين، وهم حملة الخير إلى العباد، منفذون أمر الله في عباد الله. ما جبرائيل الوحي، ميكائيل القطر المطر، إسرافيل نفخ في الصور، فيهم خزنة الجنة وفيهم خزنة النار وفيهم المنفذون لأمر الله في كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك للتعبد، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، كل يوم 70,000 ملك في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة على حذاء الكعبة متعبد الملائكة. كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. كم يصير عدده؟ ما يخصيهم من الله جل وعلا. في اليوم من أيام الدنيا مقداره يدخل المسجد من هذا البيت المعمور 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه كل يوم 70 غير 70، وهكذا. هذه آلاف الملايين وآلاف الملايين وآلاف الملايين لا يحصيهم من الله جل وعلا، وهم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله في كل أمر عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. حديث في هذا الباب الحث على صحبة الأخيار ومجالسة الأخيار والاتصال بهم والاستفادة من علمهم وأخلاقهم. قدم قوله صلى الله عليه وسلم مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون طعامك إلا لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يكون طعامك إلا تقي. يعني أنك تتحرى في الأصحاب الأخيار أهل الإيمان. وهكذا من يشارك طعامك ينبغي أن يكون من الأتقياء. وهذا عند أهل العلم فيما يتعلق بالصحبة. أما الضيوف فلهم شأن آخر، الضيف يكرم وإن كان ليس من أهل التقوى، قد يكون الضيف كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الضيوف وتألفهم على الإسلام، لكن لا يصاحب إلا أهل الإيمان والتقوى، ولا يكون من أهل طعامه وأهل سفرته إلا أهل الخير، حتى يستفيد منهم ويستفيدوا منه في الأخلاق والأعمال والسيرة الحميدة. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خليله صاحبه وصديقه. من هذا قول الشاعر: على المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالغالب أن الإنسان يتأثر بأصحابه وزملائه وقرنائه، هذا هو الغالب. فينبغي أن يتخذ الأقران الطيبين وأصحاب الطيبين حتى يستفيد من علمهم وأخلاقهم الطيبة. والحديث الصحيح الآخر: المرء مع من أحب. قيل: يا رسول الله، المرء يحب المرء القوم ولما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. من أحب الله ورسوله وأحب المؤمنين فهو معهم، وإن قصرت أعماله عن أعمالهم، لكن عليه أن يجتهد وأن يتقي ربه وأن يعمل ما يستطيع من الخير وهو مع من أحب. أما إذا فرط وأضاع وتساهل فهو ليس بصادق في المحبة. يتفرط وارتكب المحارم ليس بصادق. المحب الخيار يجتهد في التخلق بأخلاقهم والعمل بأعمالهم والحذر من ضدها. وفق الله الجميع. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح، إلى آخره، من رواية عائشة رضي الله عنها. فهذه الأحاديث فيها الدلالة على شرعية الحب في الله ورسوله، وأن خيار الناس هم من فقها في دين الله واستقام على دين الله إلى رسول الله، قال له يا رسول الله إني أحب الله ورسوله. سأل الأول قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. الأول الثاني يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال المرء مع من أحب. هذا يفيد أن الإنسان إذا أحب قوما فهو معهم، إن أحب الشر وأهله فهو معهم، وإن أحب خير وأهله فهو معهم. والحب الصادق يقتضي العمل، فالمحب الصادق لله ورسوله يقتضي حبه طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والاجتهاد في صفات الأخيار والاتصاف بها والحذر من ضدها، هذا الصادق. فيكون مع من أحب وإن قصرت أعماله عن أعمالهم فهو معهم في المنزلة لحبه وصدقه. أما الدعاوى ما تنفع الدعاوى، دعوى أن يحب الله ورسوله وهو يتخلف عن طاعة الله ورسوله تكون دعوى كاذبة. فالصادق هو الذي يجتهد في العمل الذي يعمله أحبابه في الله من طاعة الله واتباع رسوله والصدق في إيمانه وأخوته وغير هذا، فهذا هو الصادق الذي يسارع إلى محاب الله وإلى ترك محارم الله وإلى الوقوف عند حدود الله رغبة أن يلحق الله، أن يلحقه الله بالرسل وأصحابه. فهذا مع من أحب وإن قصرت أعماله ولم يستطع أعماله، لكنه مطيع لله مجاهد في طاعة الله تارك لمحارم الله صادق في دعواه. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة وغيرها، فيها الطيب والخبيث، معادن الطيب، معادن الذهب، معادن الفضة، معادن اللؤلؤ، معادن كذا، معادن كذا، معادن الكبريت، معادن الرماد، ناس معادن. فخيارهم الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وخيارهم الجاهلية أهل الجود والكرم والنفع للناس ودفع الظلم وإعانة الملهوف وجبر المكسور، هؤلاء هم خيار الجاهلية. الرؤساء في الجاهلية هم أهل المعروف الذين يرفدون الضعيف ويجبرون الكسير ويعينون المظلوم ويردعون الظالم، هم المعادن. فهؤلاء هم خيار الناس في الجاهلية، وهم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في دين الله واستقاموا على دين الله. معدن الذهب شيء، ومعدن الحديد شيء، ومعدن الرصاص شيء، ومعدن الفضة شيء، معادن على حسب أعمالهم وتقواهم لله وإيمانهم بالله ورسوله. وفق الله الجميع. وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والده؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافى عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي.

قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. وهذا الرجل كان برا بها ولم يخالف في اليمن سواها، والنبي أمر من لقيه أن يطلبه وأن يستغفر له، وقد جاء في أملاد اليمن، وأملاد اليمن المجاهدون اللي جاءوا من اليمن لمشاركة في الجهاد. فلما سأله عمر وأخبره قال استغفر لي، فلما عرفه الناس في العراق اختفى، صلى في غبر الناس واختفى لئلا يفتن الناس به أو يفتن بالناس. وفي حديث عمر أنه أراد العمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فيها أي طلب الدعاء من الرجل الصالح، لا تنسنا من دعائك أو استغفر لي، لا حرج في ذلك. ولأنه قال كلمة يا أحب إلي من الدنيا وفيها، لأنه قال يا أخي، هذه أخوة الإيمان. وهكذا زيارة المساجد التي تشرع زيارتها كمسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، سنة زيارتها والسفر إليها. أما مسجد قباء هو سنة لمن كان في المدينة خاصة، يستحب زيارته لمن أتى المدينة، لكن لا يشد الرحل إليه، إنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاث فقط. لكن من كان في المدينة يستحب له أن يزور مسجد قباء، لأن الرسول كان يزوره ويصلي فيه ويقوم أن تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة. وفق الله جميعا. يسأل بعض الناس عن الملائكة هل هم معصومون؟ والجواب أن الملائكة معصومون، قال الله جل وعلا في حقهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا الوعيد لا يدل على عدم الإصبة، لأن الوعيد يقع للمعصومين أيضا، كما قال الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والرسول معصوم من أن يشرك بالله، قال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهو صلى الله عليه وسلم معصوم أن يفعل الشرك. فالملائكة كذلك تكون يتوعدون ما ينافي أنهم معصومون. ومنهم جبرائيل الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فهم كلهم عباد مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون. حتى الذين على النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليه الصلاة والسلام. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة. وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الآيات والأحاديث في فضل المحبة في الله. الحب في الله والبغض في الله من أهم خصال الإيمان ومن أوثق أور الإيمان، بل هي أوثق أور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وهذا وصف المؤمنين، يتحبون في الله ويتعاون على البر والتقوى ويتواصون بالحق. قال تعالى: وصف الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم بينهم رحماء، متحابون في الله، متناصرون، متعاونون على البر والتقوى، لكنهم يبغضون أعداء الله ويتبرؤون من أعداء الله. ويقول جل وعلا في وصف الصحابة أيضا من الأنصار: ولن يتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وهم الأنصار. هذا من كمال إيمانهم ومن قوة إيمانهم، محبتهم لمن هاجر إليهم ومواساتهم له، أحبوهم وواسوهم من أموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وآثروا على أنفسهم. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آثروا إخوانهم المهاجرين بأشياء كثيرة على أنفسهم. ويقول جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث، يعني ثلاث خصال، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، يكون حب الله ورسوله فوق كل شيء، بهذا يجد حلاوة الإيمان. هكذا يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، محبة صادقة، مو من أجل النسب أو المال أو الجوار، بل محبة صادقة لله، لكونه من أولياء الله، لكونه من أحباب الله، لكونه من المسلمين الصالحين. هذا من علامات قوة الإيمان ومن أسباب وجود حلاوة الإيمان. والثالثة: يكون يكره الكفر، وأن يقع في الكفر مثل ما يكره يقرأ في النار، من شدة بغضه الكفر وبعده منه يكره أن يقع في الكفر كما يكره أن يقع في النار، من شدة بغضه الكفر وعلمه بأنه ضد الإيمان، ضد الهدى، وأن الله يبغض ذلك. ويقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، يعني إمام للمسلمين عادل يتحرى الحق، وشاب نشأ في عباد الله، نشأ في الخير والهدى، ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبه للصلاة، قلبه معلق بالمساجد، كل ما انتهى من صلاة قلبه مع الصلاة الأخرى من شدة حبه للصلاة وقوة كمال إيمانه. الرابع: رجلان تحابا في الله، رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة أو مئة رجل أو آلاف، المقصود التمثيل، تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق عليه. ما تحابا لأجل المال أو قرابة أو جوار أو نسب، لا، بل لله، تحابا لأجل الدين والإيمان والتقوى. والخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات نسب وذات جمال، فقال: إني أخاف الله. ومعنى مثلها بالمعنى: امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله، يعني ابتعد من الزنا خوف من الله مع كون الداعية ذات منصب وذات جمال، أو هي تركت الزنا خوف من الله وإن كان الداعي ذا منصب وجمال. والسادس: رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق، يعني يتحرى الفقراء ويعطيهم سرا، يرجو ما عند الله. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإخفاؤها أفضل، إلا عند الحاجة إلى إظهارها، إذا دعت الحاجة إلى إظهارها فلا بأس. كان يجتمع فقراء ويتكلم إنسان في الصدقة عليهم فيأتي إنسان بصدقة ظاهرة حتى يتأسى به الناس لا بأس. صحيح في الحديث الصحيح أن جماعة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء، فلما رأى ما فيه من العازة والفقر خطب الناس وحدثهم على الصدقة، فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، فلما رآه الناس تتابعوا في الصدقة عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها الحديث، لأن جاء بها ظاهرة للمصلحة فتأسى به الناس وجاءوا بصدقاته. فإذا كان إعلان الصدقة يجر إلى خير وينشط الحاضرين فلا بأس، وإلا فالسر أفضل. والسابع، الخصلة السابعة، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ما عنده أحد في بيته أو في السفر أو في أي مكان، ذكر الله وذكر عظمته ففاضت عيناه خوفا من الله بكاء، هو من السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا وفقنا الله وإياكم فأنه وإياكم من عباده الصالحين لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على الحب في الله، وأن من واجبات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالواجب على أهل الإيمان أن يتحابوا في الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، هذا مقتضى الإيمان. سبق قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منه رجل ويتحابى في الله سمع على ذلك وتفرق عليه. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم وظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خرجه البخاري رحمه الله. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا يدل على أن المحبة بالله من واجبات الإيمان، وأن عدمها نقص في الإيمان. لا تؤمنوا حتى تحابوا، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. فلا بد من الإيمان ولا بد من التحاب في الله، وهو من واجبات الإيمان. كونه يحب أخاه في الله ويبغض من خرج عن دين الله بالله. في الحديث الصحيح الآخر أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على طريقه ملكا، فلما يعني في صورة رجل، فلما مر عليه سأله: أين تذهب؟ قال: إلى قرية كذا أزور فيها فلانا. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. يعني ما بينه وبينه نعمة أجازي عليها، لكنها محبة في الله. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته فيه. هذا حديث عظيم. الحديث الآخر رواه مالك وغيره بإسناد صحيح، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي

قدم قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حديث الرجل الذي ذهب إلى أخيه في قرية فأرسل الله على طريقه ملكا فسأله أين تريد؟ قال أريد فلانا. قال هل لك من نعمة ربها علي؟ قال لا إلا أني أحبه بالله. فقال إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله في جلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، كما قال في الحديث الآخر المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وهم أهل العدل والاستقامة، وهكذا المتحابون في الله لأنهم من أهل العدل والاستقامة، تحبهم في الله دليل على استقامتهم على دين الله. وهكذا حديث معاذ يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتزاورين في، يعني أعمالهم لله، تجالسهم وتزاورهم وجميع أمورهم كلها لله سبحانه وتعالى، بذلهم وعطاؤهم ومجالستهم وتزاورهم لله وفي الله جل وعلا. وذلك لدليل على صدق المحبة لله وصدق الإخلاص لله. هذه الذات يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، يقول له إني أحبك في الله، كما قال أبو إدريس بن معاذ إني أحبك في الله، ويقول المقال له أحبك الله الذي أحببتنا، ويقول المقال له أحبك الله الذي أحببتني له. أما في حديث معاذ الله يا الله صار بمد، ليس كما قال المؤلف أصاب مد فيهما جميعا حلف، يقول له معاذ الله يعني والله إنك صادق، فيقول الله يكررها يعني والله إنك صادق، فقال الجواب نعم الله إنك صادق، كلها بمد الهمزة الله يا الله. وهذا أحد الحروف، أحد الحروف التي حذف بها الهمزة، والثانية الباء، والثالثة التاء، والرابعة الواو، وقال والله وبالله وتالله والله. أثابكم الله. يقول ما هي شروط المحبة في الله وما هي ضوابطها وماذا يجب على الأخ إذا كان يحب أخاه؟ التحب بالله على ظاهرها، إذا كان يحبه لأجل عمله الصالح، هذه شروطها، محبة لله لأجل عمله الصالح وتقواه لله، مهم لأجل الدنيا أو القرابة أو المجاورة، يحبه لله لأعماله الطيبة واستقامته على دين الله.